كده بدي اسجل خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قفنا صفحة 142 وقوله: لا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. أليس كذلك؟ 10-5 تفضل. 10-5 وقفنا صفحة 142 تاريخ 10-5. عجلة أجل، شوف اللي عندك الكتاب. ها في هذا اللي عندي 140 إيه حولها بس. السنة التاريخ عندي 10-5. وأنا أشوف التسجيل هنا موجود فيه. آخر شيء في 28-6. ها؟ قلت وقفنا في آخر درس وش ترى دخلنا في الجهاد ووقفنا درسنا يوم 10-5. حنا الظاهر ايه؟ ايه حنا ابوي حنا في 10-5 وقفنا درس الفقه درس النكاح وانتقلنا الى الجهاد. واضح يعني ضحات الفكرة مثل ما ذكر هو 10-5. شوف 10-5 من بعدين بعدها في 16-6 توقفنا في 10-5 آخر شيء. إيه اللي هو لا نحجي أستاذنا بسنته إلى يوم الدين. وقفنا الأسبوع الماضي في قول الماجري رحمه الله: فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا. هذا هو كان لرجل خلنا نتأكد بس ما يحتاج فاضح. نعم ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. ثالثا شيخ لو تقول تاريخ اليوم عشان يثبت معنا هنا أقول لو تقول تاريخ اليوم إيه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم التاريخ اليوم مثلا اليوم كم الهجري اليوم كم هجري أبوي 28 إيه بس عشان تنضبط معنا التسجيلات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبدأ بعد هذه الإجازة الطويلة لأن توقفنا على باب في هذا اليوم يوم الأحد الموافق 28/12 عام 1436 نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من ربه أفضل صلاة وأتم تسليم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا وجميع الحاضرين وجميع المسلمين. قال المتن رحمه الله: ولا مهر للكبرى ان كان لم يدخل بها. قال الشارح: وهذا فيه ارجاع الى المساله التي ذكرها المؤلف انفا او رجع بنا الى المساله الاولى وهي انه وان رضعت بقيه زوجاته وان رضعت وان عرفت وهي إن رضعت رضعت طيب رضعت وهي إن رضعت بقية زوجاته الأصاغر ولم يدخل بها والقاعدة كذلك أن كل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول فللزوج أن يرجع بالمهر عليه أي على من أفسد النكاح والمرأة الكبرى هي من هي التي أفسدت نكاح الأصاغر بسبب إرضاعهن منها فلا يعطيها شيئا من المهر هذا اذا كان قبل الدخول اما بعد الدخول فقد قال المؤلف وان كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الاصاغر يرجع به على الكبرى. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. هذه المساله لا مهر للكبرى اذا ان كان لم يدخل بها. عندنا المراه الان إذا لم يدخل بها لها مهر في مجرد العقد وإذا طلقها قبل الدخول لها نصف أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح واضح وإذا دخل بها أبواد لها المهر كامل حتى بما استحل من فرجه. قال هنا في هذا فيه إرجاع إلى المسألة الذي ذكرها فقال والقاعدة في ذلك هذه يسمونها من القواعد الفقهية منها كل ما أفسد من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول فللزوج يرجع بالمهر عليه يعني ليفسد على المفسد للنكاح. المرأة الكبيرة الآن لو أرضعت المرأة الصغيرة وهي زوجة واضح فهي في هذه الحالة هي اللي تحمل المهر لأنها هي الذي أفسدت برضاعها جعلت المرأة بنت للرجل إيه؟ ها؟ كيف هو مسألة هذه يعني لو أطلقها الآن ثم أرضعت أو أنها نائمة وجت حرمتها الصغيرة ورضعتها اذكروا لها صور كثيرة يأخذ من جواز الضاعة الكبيرة فيما يبدو لي أنها إذا كانت كبيرة يعني على أنه أخذا بمولى أبو حذيفة السالم هنا يبين لنا في المسألة. المهم أن الذي نستفيد من هذا أن الذي يفسد نكاح مثل المرأة الكبيرة إذا أفسدت نكاح الأصاغر من النساء فهي التي تتحمل المهر لإفسادها لهذه الأزواج الأصاغر، ليس كذلك؟ نعم هنا تفضل. قال وإن كان، قال الماجد وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصالح يرجع به على الكبرى. قال الشارح أي لها مهرها لأنه قد دخل بها فاستقر المهر عليه. وش يعني؟ يعني إيش؟ أي العائدة الضمير إن كان دخل بها عليك. نعم بيجيب المثال. وقد قال صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وعليها أيضا نصف مهر الأصاغر لأنه لم يدخل بهم، لكن يرجع بهذا النصف على الكبرى التي أفسدت عليه الأصاغر. وكونه يرجع به عليها للقافلة المذكورة آنفا أن كل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول فللزوج أن يرجع بالمهر عليه. وش صورة هذه؟ قبل الدخول، قبل الدخول في ايش؟ قبل ان يدخل على الصلاة. نعم. لكن تأتي برضو يعني قاعدة جاءت عامة يدخل فيها لو سمينا تخبيب لو أفسد النكاح قبل الدخول يعني بعد العقد وقبل الدخول سواء كان رجل أو امرأة فإنه يتحمل نصف المهر، إن الرجل يجب عليه النصف بمجرد الدخول. نعم بمجرد العقد. بمجرد العقد. فيدفع النصف للمرأة ويرجع على الذي أفسد النكاح. الآن عندنا امرأة كبيرة مدخول بها واضح وعقدنا على الصغائر ولم ندخل بها، فهالكبيرة لي أرضعت الصغيرة وهي معقود عليها واضح تريد أن تفسد النكاح، ماذا تقول في هذا؟ الرجل أولا الصغيرة تطلق منه. الصغيرة تطلق منه. أي ليش؟ ما يجوز أن يعقدها، صارت مثابة ابنة من الرضاعة. نعم. هذا هذه صغيرة أقصد، الآن هو الصغائر. في الحو. لكن هذا دام ذكر أن يعقد عليها، فغالبا أنها تجاوزت الحول. يعني عليها مهر هذه البنت الصغيرة اللي عقد عليها ولم يدخل بها. وعليها أشياء أول شيء تطلب الصغيرة. لأنها وأبوها من الرضاعة. طيب. ثانيا يدفع نصف المهر هذا الرجل. ثالثا يرجع بنصف المهر على زوجته التي أرضعته. اللي هي أفسدت نكاح. هنا نفس واضح. طيب قال الماجد ولو دبت السلطة إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضاعات حررتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه يرجع به على السلطة إن كان قبل الدخول. قال الشارح صورة هذه المسألة رجل تزوج بامرأتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة فجاءت السلطة فدبت أي سارت وحبت حتى التقمت الثدي الكبرى وهي نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة، وهذا اللبن الذي في الكبرى من زوج آخر. أي جاءت السلطة إلى الكبرى ورضعت منها وهي نائمة لا تشعر بها فوضعت خمس رضعات مشبعات، فإن هذه الصغرى حرمت حرمت الكبرى على زوجها بها لأنها أصبحت أما لزوجته الصغرى، ولكونه لم يدخل بها فينفسخ نكاحها يعني الصغرى لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. أما إن كان قد دخل بالكبرى فإنه ينفسخ نكاح الصغرى لأنها ربيبة دخل بأمها، وكذلك الكبرى حرمت عليه تأبيدا لأنها من أمهات نسائه. أما المهر فإن كان قبل الدخول فللكبرى نصف المهر لأنه لم يدخل بها ويعود به على الصغرى لأنها هي التي أفسدت عليه الكبرى، وسبقت القاعدة في ذلك. ولا مهر للصغرى لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها. والصورة هذا واضح طويل. طيب، الرجل تزوج بامرأتين إحداهن كبرى والأخرى صغرى، هل التزوج هنا المقصود دخل بهن؟ معك. قال إحداهن الكبرى والأخرى الصغيرة، فجاءت الصغيرة فدبت، ما يعني يبدو لي إنها لم تتجاوز نعم، لأن الآن وهبها له، وهبها وعقد له، قال سبحان الدنيا، الدنيا ما عليها مضمون، هذه الزوجة لفلان وبس وعقدنا عليها وشهدوا ترى أن كان كبرة في زوجته. ها؟ كيف؟ تريد هي يرثها زوج، فلقمت الثدي وهي نائمة أو مغمى عليها اللي هي الكبيرة، أو مجنونة وهذا اللبن الذي في الكبيرة من زوج آخر، الكبيرة معقود عليها ما دخل كأنها مطلقة، معقود بها. وجاءت الصغيرة للكبرى ورضعتها وهي نائمة لا تشعر بها، فرضعت خمس رضعات، هو المشروط هنا خمس رضعات محرمات، خمس رضعات المحرمات، فهن هذه الصغيرة حرمت الكبيرة على زوجها ليش؟ معي، لأنها صارت ربيبة البنت. ها؟ ها؟ الصغيرة هي رضعت اي نعم، حرمت عليه، اصبحت الكبيره ام زوجته، اي خب تحرم عليه، حرمت على الرجل لانها امهات نساء قول الله جل وعلا، اليس كذلك؟ ها؟ طيب، لانها ام زوجتها الصغرى، ولكونه لم يدخل بها فينفسخ حكمه نكاح، لا الكبيره على طول كبيره، لأن الضمير عائد على الكبيرة ينفسخ على طول لأنها أم زوجتها الصغيرة، خلاص أصبحت أم زوجتها الصغيرة لكونه لم يدخل بها فينفسخ نكاحها يعني الصغيرة، لأنها ليش انفسخ نكاح الصغيرة؟ انفسخ نكاح الكبيرة لأنها أم زوجتها اللي أرضعتها. طيب، الصغيرة انفسخ نكاحها لأنها ربيبة، واضح؟ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. هذا في حال إذا ما دخل الصغيرة المجرد العقد، ما دخل ممكن أم الثنتين، إيه؟ الكبيرة أصبحت أم زوجته، أم زوجة، إيه؟ والصغيرة أصبحت ربيبة، إيه، لأنها لم يدخل بأمها لعقد عليها، يرجع مهر الكبيرة اللي هو النصف على الصغيرة، إيه؟ لأنها هي اللي أفسدت نكاح، إيه؟ أفسدت نكاح الكبيرة، وهي ما لها مهر لأنها أفسدت نكاح، أنا أفسدت نكاح، أفسدت نكاح. طيب، من يدخل به؟ على أي من يدخل عليه إذا بغى يدخل؟ ما له دخل، يعني واحدة أم زوجته وواحدة ربيبته، يا أخي هذا واضح. طيب، قال الماجد إن كان بعده فله مهرها، وش بعده؟ الها ضمير عائد عشان بعد الدخول، نعم، فله فلها مهرها كله، قل لا يرجع به على أحد. قال الشارع: أي إن كان ما قامت به صورة لارتضاع من الكبرى وهي نائمة أو مغمى عليها ونحو ذلك بعد الدخول، فإنه كما سبق حرمتا عليه جميعا، ويترتب مع الحرمة المهر لا يرجع به على أحد منهما لأنه استقر بالدخول، ولأن المهر هنا لأجل الاستمتاع ولأجل استحلال البضع. نعم. قال الماجد: ولا مهر للصغرى. قال الشارع: لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها. طيب، عندنا الآن ما قامت بها الصغرى من ارتضاع الكبرى وهي نائمة أو مغمى عليها، واضح، ونحو ذلك، بعد دخول بإيش؟ بالكبرى كما سبق حرمتا عليه جميعا. ليش حرمن؟ هذه أنت وجه وهذه أبيض. ويترتب الحرمة المهر لا يرجع به على أحد. ليش ما يرجع؟ لأنها فسدتها الصغرى. إيه؟ نعم، استمتع بها فلها لها المهر كله اللي استمتع به. نعم، لأنها استقر بالدخول، مقصود أنها استقر بالدخول، لأن حين للتعليم، ولأن المهر هنا لأجل الاستمتاع ولأجل استحلال البضع اللي هو النكاح. نعم، ولا مهر للصغيرة لأنها فسدت. طيب، واضح، تفضل. أربعة وأربعين ثلاثة، رقم ثلاثة. واضح. قال الماتن: ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع، وانفسخ نكاحه ولها المهر إن كان دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدق. قال الشارع: أي إذا نكح امرأة ثم قال بعد العقد وقبل الدخول هي أختي من الرضاع، فإن هذا القول يوجب فسخ النكاح، لأنه أقر على نفسه بما يوجب فسخ النكاح، مثل لو أقر على نفسه بأنه طلق زوجاته الثلاث تطليقات، لكن يكون للمرأة نصف المهر إن كان لم يدخل بها، أو المهر كاملا لمن دخل بها، وذلك لما استحل من فرجها هذا إذا كذبت، أي كذبت دعواه أنه أخوها من الرضاع، فإن صدقته فليس لها من المهر شيء، لأنها أقرت بفضلان العقد، ولأنه عقد عليها وهي أخته، وقول المهر باطلا لأن ما بني على باطل فهو باطل. طيب، وخلاصة هذه المسألة أن الرجل إذا ادعى على زوجته أنه أخوها من الرضاع فلا يكون من أمرين: أولا أن تكون دعواه بعد العقد وقبل الدخول، فإن صدقته فلا مهر لها لاتفاق الطرفين على أن النكاح باطل، والنكاح الباطل لا أثر له، وإن كذبته فلها نصف المهر، لأن الفرقة إنما جاءت من قبل الزوج، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فعليه نصف المهر. ثانيا أن تكون دعواه بعد الدخول فلها المهر كاملا سواء كذبته أو صدقته، لوجوب المهر واستقراره بالدخول، وقد سبق بيان لون المهر من أجل الاستمتاع بالنظر واستقراره، لكن يبقى النكاح هل يبطل أم لا يبطل؟ نقول إن صدقته فإنه يبطل بلا شك، وإن كذبته بطل النكاح في حقه ولم يبطل في حقها، ويلزم الزوج بأن يطلق، فإذا قال الزوج: لماذا أطلق وأنا أعتقد أنها ليست بزوجة؟ نقول: لأنها تعتقد أنها زوجة، رابع باعتقادها هذا لا يحل لها أن تنكح زوجا آخر، ولأنها تعتقد إنها مع زوجها فلا يمكن أن تنفك عنه إلا بطلاق، وحينئذ يجبر على واضح هذه ولا ها؟ طيب عندنا الآن إذا دخل إذا كان امرأة قبل العقد وقبل الدخول أي وهي وقبل الدخول وهي أخت من الرضاعة فإن هذا القول يوجب إيش؟ الفسخ يوجب الفسخ لا بد أن يفسخ ما يصير طلاق يختلف عن الطلاق يصير فسخ على طول لأن حكم حكم إذا صدقت يعني قال هي أختي من الرضاعة وصدقت المهم في شبهة النكاح في شبهة فيفسخ العقد بمجرد ويفترق ويكون على التابيد خلص لإكمال لأنها أختها من الرضاعة طيب لأنها كر على نفسه وهي بموجب الفسخ ثم لو صدقت ثم لو أقر على نفسه بأن طلقها زوجاته الثلاث قر على نفسه أنه طلق زوجاتها الثلاث لأن العصمة ها واضح ولا لأن العصمة بيده لكن يكون يكون للمرأة نصف المهر إذا كان لم يدخل بها يعني من هذه الثلاث ذي لما دخل بها لها نصف المهر واللي دخل بها لها المهر كل بما استحل من فرجه طيب ولمن لم يدخل بها وذلك بما استحل لها المهر كاملا بما استحل من فرجها قال فإذا كذبت أي كذبت دعواه أنه أخوها من الرضاعة فإنها فإن إذا كذبت هذا المقصود فإن صدقته فليس لها من المهر ليش؟ لأن العقد باطل ما بني على باطل إيه؟ لا حتى لو كان لها لها مهر خذت مهر فإن صدقته فليس لها مهر شيء لأنها أقرت ببطلان هي أقرت ببطلان العقد ولأن عقدها عقد عليها هي أخت وكان المهر باطل لأن لما بني على باطل فهو باطل هذه قاعدة بتمشي معنا ترى ما بني على باطل فهو باطل صورنا مسألة من المسائل ما بني عليها أنت محامي على باطل فهو باطل طيب المهم عندنا القاعدة هي نبي عليها مثال غير هذا المثال يلا يا ابو فهد اعتقد انه ما توضأ وصلى فانه باب بني على باطل فهو باطل في البيع والشراء عدم صحة البيع. باع خمر. إيه. وبدأ وطالبني فما بني على باطل وأنا عالم وهو عالم واضح الشيخ ما بني على باطل لأنه محرم أليس كذلك؟ طيب تفضل. قال أنت اللي هي المسألة أن الرجل إذا ادعى على زوجته أن أخوها هذه ترى تحصل دائما. من الرضاعة فلا يخلو من أمرين أن تكون دعواها بعد العقد وقبل الدخول الشيخ الدعوة لازم تكون حقيقة أقصد لو قال أمازي حماس ها؟ أقصد لو قال أمازي لو ادعى أمازي أن هذا زوجة أنه من الرضاعة أمان هاي هاي الظهر هي أخته صحيح انها اختفى الاسلام صح اي بس يمزح مو معتقد مو معتقد الامور المجرده دي فهو حقيقه اساء بلفظه لكن ما اعتقد يمكن يا شيخ انا ايش اشكال الموضوع لان الطلاق من الاشياء جد هذا طلاق ما في كلام هذا مخصص انا ينبع على أنها دعنا أختك لبضاعة يمسح له هو بنفسه ها ها ما يعتبر هزل بس ما يعتبر منه هو قد دخل أنها كذا ما يعتبر لكن اللي حصلت علي أنا مع واحد عقدت له أنا عقدت له على زوجتي وبعد 6 شهور أو 7 شهور قال زملائه يعزمهم قال الليلة أسبوع القادم الله يحييكم الليلة وعنده إجازة قال الليلة زواج الله يحييكم وهو قايل لهم تقهوى عندهم قالوا وين تزوجت قال لا طلقت يمزح طلقت فلما مزح سولف هو تقهوى قال الليلة عرسي الله يحييكم عاد صار منهم فقيه قال انتبه الليلة عرسي قليك الحرمة ما هي في ذمتك بمجرد انه مزح قال طلقت فالرجال ضرطة ليلة عازما في قصر وعالم الدنيا فراح للشيخ عبد الله بن جبريل صلى معه قال الشيخ أعد العقد بولي وشاهدي من اللي عقد لك قال السليس قال خلاص رحمي جاني وأنا في درس وكلمني قلت خلاص وين وليها قال وين الشاهد الأول قال واحد موجود وواحد مصاب قلت حطنا معك شاهد وعقدت لهم في المسجد وأنا في الدرس في اليوم جددت العقد له لأن هل تعتبر طلقة له يبقى في ذمتك كم تنتهي تعتبر طلقة عنده عقد واضح المسائل يستهزئون بها الناس وتجد بعض الناس يفعل هذا ويضحك وينكح ويجي عيال كلهم حرام في هذا الشيء الآن في عقد النكاح نظاما يجب أن يعقد عند مأذون طيب مصدر. صحيح لكن شرعا هل ينزل مأذون ولا يكفي أنه يجي هو وهو شاهد لازم في النظام لا النظام عليه لا نحن يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ما الشرع تابع لولي الأمر لا يحلل اللي يحلله ويحرم اللي يحرم طيب واضح قال فإن كان بعد العقد وقبل الدخول فإن صدقته فلا مهر لها لاتفاق الطرفين على أن النكاح باطل وما بني على باطل فهو باطل طيب لا أثر له وإن كذبت شف عاد نقض إن كذبت قالت ما هو صحيح ماني بختن له ولا شيء هو يقول أختي فلها نصف المهر لأن الفرقة إنما جاءت من قبل الزوج طيب إن كان داخلاً بها كم وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فعليه نصف المهر حتى لو طلقها فلها نصف المهر إلا أن يعد طيب الثانية أن تكون دعواه بعد الدخول عكس واضح الشيخ فلها المهر سواء صدقت أم كذبت ليه بما استحللتم أي بعد الدخول خلاص طيب الشيخ لو ادعت الله مثل الحادثة اللي حصل تبع عهد المسلم اليوم الرجل وزوجته اتخذنها الرعاة من الاثنين الآن إذا هل ينزم اعتقادهم بأنها قد دخل بها؟ إيه مو مشكلة هو دخل بها المرأة اللي جاءت على وقت الرسول دخل بها بس الآن هل يفرق بينهم؟ على طول والنكاح شبه الآن حتى لو جاءت قالت والله أنا ما أدري أرضعتني أنا رضعتني أنا وياه خديجة إيش ما أدري هي 5 رضعات أو 6 رضعات أو 3 رضعات في مجرد هذا خلاص شر الله زين ما دام إنه وضع فصير على تفرق بينهم خلاص حتى العيال يتبعون عياله حتى لو كان له أولاد وهذه قد حصلت على شيخ في زمن شيخ مباز امرأة ادعت تزوجها رجل وجاء لها أولاد، وقامت عجوز من قاربة قالت أنت كيف تأخذها وأنا والله أني جايبت همك أمها مرضعتها معك وأنتم في هالمكان الفلان، وإذا تد جاء لها عيال أمر بتفريقهم والأولاد يلحقون بنسب أبيهم، واضح؟ وهي على ما المهر له لأنه استمتع، لكن يبقى النكاح هل باطل أم لا؟ يقول لو سواء صدقتها وكذبت لوجوب المهر واستقرارها بالدخول، وقد سبق بيان كون المهر من أجل الاستمتاع بالبضع واستحلاله، لكن هل يبقى، هل يقول الشارع هل، لكن هل يبقى النكاح هل يبطل أم لا؟ نقول إن صدقته فإنه يبطل بلا شك، وإن كذبته بطل نكاحها في حقه لأنه هو ولم يبطل في حقها ويلزم الطلاق، واضح ولا؟ وشلون صورة الدائع عبد العزيز؟ ثاني هو اعترف انه اخوه، نعم لم تصدق هم على طرفين اكيد، نعم خلاص إيه، لانه ما هو ما لانها هي ما صدقت، نعم فاعتقادها، فلو انها صدقته فهو باطل. طيب واضح. قال فإذا قال الزوج لماذا أطلقها وأنا أعتقد أنها ليس بزوجة، واضح؟ قال علل لأنها تعتقد أنها زوجة باعتقادها هي، ولا يحل لها أن تنكح زوجا آخر لأنها لا زالت في اعتقادها أنها زوجة. طيب واضح، تفضل. قال المأذن إن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. قال الشارع أي إن كانت هي التي قالت إنه أخي من الرضاع فلا يخلو من حالين، الحال الأول إن كان قبل الدخول فسخ نكاحه ولا مهر لها لأنها هي التي تسببت في ذلك سواء صدقها أم لم يصدقها. الحال الثاني أن يكون بعد الدخول بها وكذبها فهذه الحالة إن كانت لها بينة في ذلك فيفسخ العقد ولا مهر لها قبل الدخول ولا بعده لأنه أقرت وأثبتت أن النكاح باق هذا إذا كان قبل الدخول، أما إن كان بعد الدخول فإن كانت عالمة قبل العقد فلا مهر لها لأنها أقرت على نفسها بالزنا فلا مهر لها لقوله صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث، وإن أنكرت وقالت لم أعلم إلا بعد الدخول وعندي بينة فلها المهر لأنه حينئذ يعتبر النكاح شبهة فتستحق المهر كاملة وتكون زوجته حكما أي ظاهرة، لكن كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه؟ نقول هنا كما قلنا سابقا الزوج لا يعتقد ذلك، والواجب عليها حينئذ أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع لأنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها وهي تعتقد أنه ليس بزوج، والذي يجب على الزوج القيام به أن يعتبر زوجته في حكم الناشط ليس لها نفقة ولا قسط إن كان معه زوجة أخرى، ويعطى المهر إن كان قد أعطاها إياه حاكم إلى القضاء، إن القاضي يحكم على أنها زوجته لأن الأصل بقاء النكاح ودعوى الرضا دعوى لإبطال النكاح والأصل الصحة حتى يقوم الدليل على الفساد، وأيضا لو قبل القاضي دعواه في الرضا لأسقط حق زوجته، ولا يمكن لأحد أن يقبل قوله في إسقاط حق غيره إلا ببينة، أيضا لو قبل دعواها بأنه أخوها من الرضاع أو قبل دعوى كل امرأة قالت إن زوجها أخوها من الرضاع لحصل شوق كبير، كل امرأة تريد فراق زوجها ستقول أنه أخوها من الرضاع، أما في الباطن فإن كانت أخته من الرضاع فالنكاح باطل، وإن لم تكن أخته فهو صحيح ظاهرا وباطنا. واضح. طيب، عندنا الآن هذه مسألة طويلة. إذا هي قالت تدعت أنها أخت، فلا، الحالة الأولى إن كان قبل الدخول فسخ النكاح ولا مهر لها. ليش؟ هي السبب، هي التي تسببت في ذلك، سواء صدقها أم لم يصدقها، حتى لو يقول والله ما رضعت معها ولا شيء، على طول إنه يعتقد أنها زوجة وهي تعتقد أنها أخت. لابد من بينة، هذه البينة على القمر، لابد من هذه مسألة تختار. قال حالة ثانية أن يكون بعد الدخول بها وكذبها، فهذه الحالة إن كان لها بينة فذلك ينفسخ العقد. إذا جاء بينة مثل جت حرمة وقالت أنا رضعتهم، بينت هذه، فلها ينفسخ العقد ولا مهر لها، لا قبل الدخول ولا بعد، لأنها قرت وأثبت النكاح باطل، والباطل ما كان بني على باطل فهو باطل. طيب، وأما إن كان بعد الدخول فإن كانت عالمة، جاء الآن إذا كانت عالمة ساكتة وعالمة قبل العقد فلا مهر، لأنها أقرت على نفسها زنا، لأنها تعتبر زانية، حكمها حكم آخر، ولو كان أخته فهو زنا بأخته على، فلا مهر لأنها أو قول النبي مهر البغي، مهر البغي البغي خبيث، يعني وإن أنكرت وقالت لم أعلم إلا بعد الدخول، ها يعني قالت لم أعلم إلا بعد الدخول وعند الدخول وعندي بينة، فلها المهر لأنها حينئذ يعتبر النكاح شبهة، لأنها لها المهر والعيال يلحقون به. قبل الدخول هي تعلم قبل الدخول ولا تكلمت إلا بعد الدخول، هذه زانية أول، ما اختلفت. هذه يرجع عليها، هي اللي افسدت، نبني على القاعدة هنا افسدت نكاح. سير لها المهر بس هو عالم، هي عالمة إنه أخوها والأخبرته. بس الشيخ إحنا ذكرنا أن المهر استقر بالدخول هو لأجل استحلال البضع، فالآن هو دخل بها واستقر عليها بالمهر، نعم، واستحل، نعم، فالآن كيف يرجع بالمهر؟ لأنها هي عالمة قبل، هي مو مشكلة، بس الآن هو الآن هو حصل له كل شيء، دخل واستحلها واستمتع، وكيف يتجنب؟ بيقول الحين هو يقول إن أنكرت وقالت لم أعلم إلا بعد الدخول وعندها بينة فلها إيش؟ فلها المهر، لأنها حينئذ يعتبر النكاح شبهة، تستحق المهر كامل وتكون زوجة حكما وظاهرا. أما إذا كانت هي عالمة على قولك، معي قولك عالمة أنها أخوها، هذه لا شك أن الزنا ومهر البغي خبيث، ما يحل لها لأنه محرم عليها. الإشكال عندي بأنها استمتع، هذا الاستمتاع ما هو خبيث، ما اختلف، أنها استمتع بها ودخل بها واستحل بضعها. طيب، كيف يرجع بالمهر وقد حصل لها الشيء هذا؟ إنها هي عالمة أنها أخوها، هي عالمة، ليس لو عالمة أن أخوها فلا يجوز لها مهر لسبب أنها علمها أنها أخوها، قال لأنها كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه، ما تكون زوجة، تكون أخت. نقول هناك ما قلنا سابقا، الزوج لا يعتقد ذلك والواجب عليها حينئذ تفتدي نفسها. واضح؟ الآن تفتدي نفسها، ليش؟ لأنها عالمة، تفتدي نفسها. اي لا شك تفتدي نفسها مثل ما فعلت ام جميل. ايش اسم الولد؟ اي الله يصلح لنا ولكم النيه والذريه ابو محمد. ولا ولد له ابو ولا لهم، كيف يحصل؟ لا لا ان شاء الله له ابو وليس له ام. هاي محمد كيف من الرضا؟ كيف من الرضا؟ يعني له أبو من الرضاعة. ها؟ ها؟ له أبو من الرضاعة وليس له، صح؟ ما معنى كيف يجي؟ كيف يجي؟ أنت تصور. هذا رجل عنده زوجته. عنده زوجته، طيب. هو جاء هذا الولد، فرضى عن الزوجة. طيب كيف يكون رجل لهم وليس لها؟ يس اعكس تزوج الرجل اين ثم انجبت جاء حمل من الناس طب صحيح اين مع ولد الرجل طلق تزوج الرجل اخر انجبت منه حال ولد الوضع من اول مره راح وضع منها ثاني من حليب الرجل الثاني ايه كانت هي أمه ولكن لا هذا الأول أمه ولا الثاني لا الأول أبوه ولا الثاني. أحسنت. هي لا دينا بدينا طيب قال ها نسمع الفوائد أي ودنا كان الأذان وقف الفوائد السلام ها كم ما يمدي طيب اقرا ذكر بعض الفوائد المتعلقه بالرضاعه طيب الاولى في من يكره الرضاعه لا تكون بعدين اللي يجي في الدرس أنت من يوم جاتك الحرمة وأنت منتظرين الدرس ما نسمح له حتى لو تجي عند الباب خلاص ولو أهل العلم صانوا صانهم ولو عظمهم قال مازن قال الشيخ عمنا الطرائف شيخنا الشيخ ابن باز دخل الملك سلمان ذاك الحين أمين دخل وإلهم يقرأ قال رئيس الشرطة يا شيخ الملك سلمان عند الباب ذاك الحين أمير الرياض قال خلوه يقرط وين فلان يقرط ويستمر الدرس لأنه يجي من أدب الأمير الملك سلمان جاء وجلس افتحوا وسحبه وجاء وجلس جنب الشيخ وكمل الدرس قال الشارح ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالرضاعة فائدة الأولى في من يكره الرضاعة منها كره الإمام أحمد الارتضاع باللبن الفاجرات والمشركات وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز اللبن يشتبه فلا تستقي من يهودية ولا نصرانية ولا زانية فإنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة نعم، هذا من الأمور التي ينبغي للإنسان قبل أن يبدي يسأل في من يكره الرضاع. وجاء ولدي بيرضع، ما أروح أرضعه من حرمة زانية، أو أرضعه من امرأة يهودية أو خدامة نصرانية أو كذا، لا يجوز، لأنه من الطباع، يشبك من الطباع. وهذا كما قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز يشبه المرضعة بالفجور، يعني إن كان يهودي يمكن يصير عنده شبه فعل اليهود أو النصارى أو كازان. المهم الآن النكاح لا يدخل إنسان، بعض الناس في هذه السنين الأخيرة لا يميز من ينكح، تجد بعض الناس يعرف، طيب أنت عرفت أن هذه الأمة المرأة ذي بذيئة، أمة المرأة ذي بارزة، إيش معنى بارزة؟ مش معنى البارزة؟ البارزة هذه اللي تخالط الرجال دائم في السوق، جت فلانة شرط بعد سوت، هذه بارزة جريئة يسمونها، جريئة تبيع وتشتري معرض جنسها مسترجع. في هذه الحالة يعني اختر المرأة لنسبك ولابنك ورضاعتك، لأنه يقول أشبه المرضعة بالفجور، لأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين، ويكره الارتضاع من الحمقاء. ليش؟ لأنه قد يصاب ولدها بالحمق، لأنهم الآن تجدون الآن الناس يوم يرضعون عيالهم الآن الحليب النانا ذا الجاف، تجد ما عندهم رحمة ولا عنده رحمة. ولذلك الله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ليش؟ لأنه يشرب لبن من حليب من أمه، يشرب الحنان والرحمة. فالذي يتربى على البقر الهولندي أو غيره، لكن لو أنها تعطيه مثلا حليب منها وتساعده بالحليب الجاف فهذا لا شيء. طيب لو كان أنت، لو أنه يشرب الحليب الجاف وبال على أمه، تغسله ولا ما تغسله؟ ولا ترشه؟ والله إحنا عندنا غسل. غسل ليش؟ أبو محمد ما يشرب حليب أمه أبد، مغر على نانا. ها؟ طيب احفظوا لي هذه، إذا كان يرضع من أمه رضيع فهو يرش لأن نجاسة مخفف. أما إن كان يشرب من النانا يغسل، لأن النانا هذا فيه مكونات بسكوتية وسكر وحاجات طعام، اسمه طعام، واضح ولا لا؟ يلا بسم الله تفضل. هذا ذال هنا؟ طيب معلش، إذن بلغ. الله.